الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا زال حديثنا موصولا عن علامات الحب، وآخر علامة نقف عليها اليوم ثم نجلس إلى الثمرة العظمى من هذه الدروس، هي أن أعلى علامات الحب قاطبة هي العبودية. درج بعض الناس لا سيما بين الرجال والنساء، إذا أراد أحدهما أن يعبر عن شدة حبه للآخر وأنه ليس له بعد هذا الحب مذهب، يقول أحدهما للآخر: أنا أعبدك. هكذا يقولون، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، مستحق الحمد وحده ومستحق الحب وحده. لكن هم يعرفون أن أعلى علامات الحب هي العبادة، التألم. وحقيقة العبادة تنبني على أصلين عظيمين: الأصل الأول هو كمال الحب، والأصل الثاني هو تمام الذل. فلا ذل إلا بحب، ولا حب إلا بذل. إذا وصل العبد إلى درجة العبادة لا يرى لنفسه اختيارا قط، لأن هذا ينافي الذل وينافي الحب. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. ليس لك أنف وأنت محب، لذلك تحسست أنفك اللي هو مناط النقوة، لهذا يضغط الحب. كان كاش في السنة كرامتك، هذا ينافي الحب. المحب لا أنف له، يتحسسه. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، لأنه وحده هو الذي يحب لذاته، ومن دونه يحب لقربه من الله. لا يحب لذاته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما نحبهم لقربهم من الله، ولأن الله اصطفاهم لذلك أحببناهم وقدمناهم. السنوات القادمة لعلها تتمخض عن حرب فاصلة بيننا وبين اليهود، فما هو عدتنا لهذه الحرب؟ إننا سنغلب اليهود في أول جولة إذا حققنا شيئا واحدا، إذا كنا عبادا لله عز وجل فقط. وآسف أنني فقطتها فإنها لا تفكر، لكن أردت أن أقول حتى العبودية لله هذا سلاحنا الوحيد. اقرأ مطلع سورة الإسراء يتبين لك هذا الأمر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. انظر السورة بدأت بالعبودية وكررت العبودية مرتين. سبحان الذي أسرى بعبده ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، عبادا لنا. تعرف كلمة عباد في القرآن لما تأتي مضافة بالياء الإضافة وكل عبادي يقول الذي هي أحسن، أو بنون الإضافة إنه من عبادنا المخلصين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لما هذه كلمة عباد في القرآن مضافة إلى الله عز وجل فهي في الغالب تأتي إضافة التشريف، بخلاف العبيد لم تأتي قط إضافة التشريف، إنما جاءت في وصف العبودية العامة الشاملة. كلمة العبيد ما جاءت إلى الوصف العبودية الكاملة الشاملة على العباد، عبودية القهر، وأن كل يحتاج إلى الله عز وجل. لكن عبادي عبودية التشريف لا تأتي بعبيد تأتي بعباد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، وقلت إن عباد إذا جاءت مضافة إنما تعني إضافة التشريف غالبا، لأنها قد تأتي مضافة ليس للتشريف إنما للقهر أيضا لقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه عبودية، هذه ربوبية شاملة على العباد، إنما لا تأتي غالبا إلا للتشريف. فالله عز وجل سيبعث على هؤلاء عبادا له قاموا بحق عبوديته، ولا يمنع أن يسلط عليهم من هو أرذل منهم كما قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك لنبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء كان مؤمنا أو كافرا. واستحضروا في العصر الحديث ما فعله هتلر في نازي باليهود، حتى انه في المؤتمر الاخير طالبوا الرئيس الامريكي ان يعتذر عما فعله هتلر رسميا، مع ان الرئيس الامريكي لا علاقه له بما فعله هتلر، لكن هي الان: ثم وجدنا لكم الثوره عليهم. لماذا لم يعودوا عباده؟ لم يعودوا عبادا، فرجعت الثوره عليهم مره اخرى لما صار بنو اسرائيل عبادا. ثم حذرهم وقال لهم: ان احسنتم احسنتم لانفسكم، اذا ضللتم عبادا فيضل لكم الغلبه والنصر وتظهرون على عدوكم، وان اساءتم فلها فارجع الثور عليكم مره اخرى. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليكبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. ايضا اذا سكرتم بخمر من الانتصار وتجاوزتم حدود الله عز وجل بعد ان انصرناكم على بني اسرائيل وعدتم للطغيان، عدنا ايضا لاذلالكم، وعدنا ليظهر بنو اسرائيل عليكم مره اخرى. وهكذا. وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه كان يقول: ان الله لينصر الدوله العادله، لينصر الدوله الظالمه اذا كانت عادله، ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فإن الله لا يحابي أحدا من عباده، أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وإن أساءتم فلها. انظر، مع أن المناسب أن يقال وإن أساءتم فعليها وليس فلها، لكن ذا نوع من التذكير، كقول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، والبشرى لا تكون إلا في الخير. ذا نوع من التذكير، أن توضع البشرى مكان النظارة والعفو. وإن أساءتم فلها، سلاحنا في مقاومة كل أعدائنا أن تكون عبدا لله عز وجل. كثير من الناس يسمع هذا الكلام وينفعل، ولكنه لا يغير في بيته شيئا، ومع ذلك يصرخ في كل مكان وينادي بالخلافة وينادي بالحب. أنا لا أفهم أن يعجز رجل عن ضبط إيقاع بيته ثم يحكم دولة، هذا ليس بالإنكار. عاجز أن يعذر امرأته بلبس الحجاب الشرعي أو ابنته، أو هو عاجز أن يأمر ولده بالصلاة ثم يريد أن يحكم دولة. هيهات، هو عن حكم الدولة أعجز. يبقى العبودية هي مفتاحنا إلى النصر، سلاحنا الوحيد. الكلام على علامات العبودية، وأنني أضمد وطول لأصل إلى الثمرة المرجوة من هذه الدروس، وهي الولاء والبراء. أنا طول في علامات العبودية لأن أكثر أهل الأرض أدعياء، والناس أربعة: مؤمن وكافر ومنافق وعاصي. ولاؤك لا يكون إلا للمؤمنين، وبراءتك لا تكون إلا من الكافرين والمنافقين. يبقى العاصي يكون ولاؤك له بقدر معصيته قدر إيمانه بالله، وبراءتك منه بقدر جهده. فأنت إذا راقبت علامات المحبة في الناس عرفت من توالي ومن تعادي، ومن الذي ترسي إليه بالمودة ومن الذي تتبرأ منه. قرآن الكريم يدور في أغلب محامله على تقرير التوحيد ونبذ الشرك. المعنى التالي مباشرة لهذا المعنى هو الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأن تتبرأ من الكافرين والمنافقين والعقاب بالقيد الذي ذكرته في العقاب. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم عقد القلب. متى كانت المحبة في القلب كاملة كان الإيمان كاملا، أما فعل الجوارح فبقدر الاستطاعة. الإيمان اعتقاد وعمل، قول وعمل. قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هذا عمل القلب، وعملوا الصالحات عمل الجوارح. فالإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فلا بد أن يكون عقد القلب كاملا لا نقص فيه. كل نقص في عقد القلب يعد نقصا في الإيمان، بخلاف عمل الجوارح فهذا بقدر الاستطاعة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره عمل الزواج. مر رجل على قوم يعبدون الأصنام فقالوا له لا تمر إلا إذا قربت لإلهنا قربانا وإلا قتلنا. تقرب قربانا لآلهتهم وهو كاره. هذا لا يضره شيء لأن عقد القلب كامل، ولا يتطور نقص بعقد القلب الذي يتم قبيل نقص الإيمان. والذي يحب الناس لمحبته واعتقاده فيه إنما يحبهم بالهوى. ينبغي أن تكون محبته لله عز وجل. قد يسيء إليك أخوك ويأتي تحبه، تحبه لما فيه من الإيمان برغم إساءته إياك. هو داء الإيمان. فالإيمان اعتقد القلب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا؟ لما لا يتصور الإكراه في عمل القلب. تستطيع أن تكتم، تستطيع أن تظهر غير ما تعتقد وأنت آمن لأنه لا يشك عن قلبك، لكن جعل الإنكار باليد والإنكار باللسان بحسب استطاع للظاهر ظاهر. أما القلب فلن يعد فيه، لأنه لا يتصور عقل القلب إلا كاملا، والنقص فيه يساوي النقص في الإيمان. إذن كلامنا على علامات المحبة حتى تعرف من توالي ومن تعادي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي لم يكن مؤتمنا على عبادة ربه كيف يولى منصبا؟ كيف يولى منصبا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب احكام اهل الذمه حكايه عن ايه؟ ان الملك الصالح كان عنده رجل مستشار نصراني، وكان هذا المستشار شجا في حلوك المسلمين، كان يقرب النصارى ويبعد المسلمين. المهم في يوم من الايام جلس الملك الصالح والنصراني فجالس، فتطرق الكلام الى الكلام على النصارى واعتقاد النصارى، فالملك الصالح ذم في النصارى، قعد يحكي حكايات عن النصارى، فقال انهم لا يسكنون الحجاب، لانهم جعلوا الثلاثه واحدا والواحد ثلاثه، اعطيك الكلام. فباسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. فخطر على بال الملك الناصر ان يفتش وراء هذا الرجل، اذا كان خان الله التوحيد فماذا يفعل في الخزينه؟ فاكتشف انه يؤدي الى السلطان دينارا وياخذ دينارين على مذهبه، رقم ثلاثه. خان الله عز وجل في التوحيد، امين على الخزنه، أمين على الحماية، ومع علم الأدلة صريحة في القرآن أكثر معنى بعد التوحيد نفي الشرك والولاء والبراء، والولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل هي مدار حياة الناس كلها، هذه الأشياء هي التي يوالون عليها ويعادون، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والتجارة والمساكن، هذه هي حياة الناس. قال الله عز وجل فتربصوا، تربصوا يعني انتظروا فاخرة وانتظروا عقوبة تنزل بكم حتى يأتي الله بأمركم وفتقهم جميعا. فتق هؤلاء الذين يحبون هذه الأعراف على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصحابة الأوائل ضربوا أروع الأمثلة في عقيدة الولاء والبراء، ما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء جمعوه في حياتهم فداء لله ورسوله. إن الذين آمنوا وجاهدوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، آمن لكنه لم يهاجر، وكانت الهجرة علامة على الولاء لله عز وجل، برغم أنه مؤمن إلا أنه قال لا توالوه حتى يهاجروا. فالصحابة لما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء كل شيء، تركوا آباءهم وأبناءهم وأموالهم لله عز وجل، حتى أن بعض هؤلاء كان رجلا كبيرا بلغ من الكبر عتية فوق 80 عاما وآمن، لكنه كره أن يعيش في برودة المجتمع الكافر، فخرج يقاوم سنة ويقاوم قلبه وجوارحه وعضلاته، وخرج من مكة إلى المدينة ماشيا. فبينما هو في الطريق إذا أدركه الموت فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اعمل لله ومت حيث شئت. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها، أكن عبدا لله ومت حيث شئت، كن في جوف النفع، كن في جوف بحر، فتصل إلى الله عز وجل. لم يتحمل هذا الرجل برودة الكفر وغلبه إيمانه فخرج. وها هو صهيب الرومي رضي الله عنه، وكان جمع مالا طائلا وقبأه تحت جدار، ثم خرج هاربا بالليل، فعلم به المشركون فخرجوا وراءه فأدركوه في الطريق، فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أخلي بين وبين وجهي؟ قالوا: أجل. قال: فإن المال في مكان كذا. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث قال له: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. ليه ربح البيع؟ لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل من مشترك؟ عقد بيع ينتظر توقيعك فقط. المشترك مضمون لا ينفذ أبدا. عقد بيع ينتظر توقيعك أنت فقط. فهل توقع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أضر الناس بأمه حتى كان يضرب المثل بجذره. لما أسلم قالت: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فيقال: يا قاتل أمك. وظلت يومين وثلاثا لا تأكل، حتى إذا كانوا إذا أرادوا أن يطعموها كسروا قلها بالعرض. قال: فجئتها فقلت لها: والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، كلي أو دعي، كلي أو دعي. هو ذا الولاء والبراء، هذا هو الولاء، الولاء لله عز وجل. كان من المحبة كامل الولاء، وولاؤك بقدر محبتك. ذكر ابن هشام في سيرته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ضربا شديدا حتى كان يهدي، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان يهدي بسؤال واحد: ماذا فعل رسول الله؟ يسكتونه ويهدئون من روعه وهو لا يكف عن هذا السؤال. حتى جاءت أم جميل امرأة أبي لهب وقد استدعوها: تعال وميليه. وهو لا يفتأ يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو بخير. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فلما قالت له في دار الأرقم قام يمشي، قام يمشي. أيها المسلمون، لقد عجز كثير من المسلمين أن يقوموا مثل امرأة مسلمة لما مات أبوها وأخوها وزوجها، ثم لا تعده بكل ذلك وتقول: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل، لا قيمة لها. عقيدة الولاء والبراء أنها متصلة بالإيمان بالله مباشرة، حرص أعداؤنا على تمييعها وتضييعها. فظهرت مصطلحات الأخوة الإنسانية، حتى بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة يقولون: إخواننا من النصارى، إخواننا الأحبار، إخواننا من النصارى. هذا قدح في الإيمان، هذا قدح في عقيدة الولاء والبراء. كفرهم الله عز وجل ويقول: أخونا في الوطن، إخواننا في النصارى، إخواننا الأحبار. هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله كفره. فلا يحل لمن كفر الله وأهان أن تكرمه. كنت تريد أن تريد تعرف عقيدة الولاء والبراء من هي طاعت؟ اسمع التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، التجار بيتعاملوا مع المستوردين، وانظر إلى إكرام التجار هؤلاء الشافعيين، وكيف أنه لا يجلس على كرسي إلا إذا أجلس، وكيف أنه يقول له: يا مسيو، يا مستر، يا سير، فضلتك وحضرتك، وإنه يتواجد إليك، وإن هذا الكافر قد يعقد صفقة محرمة، وقد يفعل شيئا، وقد يقول شيئا محرما، ثم يبتسم هذا المسلم ولا يغضب لله عز وجل. انظر أيضا إلى الدرجات العلمية في الجامعات، من واحد مستشرق، انظر إلى تكريمه في الجامعات، فضيلة المستشرق الفلاني وقد جاء وهو عبقري وعلامة وفهامة إلى آخر هذه الألفاظ. ينظر كثر الوجود، أول ما جاء هنا هو وعشيقته دخلوا المسجد الأزهر، دخلوا الجامع الأزهر، وأنا رأيت بعيني، وأنا في الأزهر مرة أغلب فراش أعطوه خمر، خمر أي واحدة متبرجة أجنبية تريد أنها تتخرج وتدلج المسجد بقدميها. شوف بقى الورع الكاذب والبارد لها البيت الثمار ده، فبدأت تحر تلبس ثمار ولا تشر، لبسها جلباب امرأة لبسها ثمار وشر في الجامع الأزهر. فأنا واقف داخل لسه المسجد، طالب في مجادلة بين امرأة والفراش، هو يحاول إعطال ثمار وهو يريد في طرفه. تعرف كثير نتيجة أخرجت جنيها من جيبها واعطاك في يده كان حافظ القمر في بلوغ الله. لماذا يدخل الكافرون المسجد الازهر؟ لماذا؟ ما هي المصلحه؟ والمسجد الازهر للاسف هو هرم، هو ابو الهول، هذا بيت الله، بيت الله عز وجل مثل المسجد الحرام تماما، مثل المسجد النبوي، بيت الله عز وجل لا يدخله كافر الا اذا كان دخل ليسال عن شيء وفيه احكام كثيره، كما كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عشان يسال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الغلبه وكان له القهر والسلطان. اي مسلم يدخل المسجد يدخل لعله ولمصلحه، لكن يدخل ليتفرغ والمراه متبرده ولبس شرط ويدخلون في مساجدنا. الآن أنا أقرأ في الجرائد من سنة 1974 مقالات لمستشار يقول فيها إن اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين في الجنة. مستشار يكتب من سنة 1974 حتى الآن، كتبها السنة دي كمان، إن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين في الجنة كله. ويسمح لمثل هذا ان يكتب وينكر الذكاء المضاد لعقيدتنا التي لم نرى فيها على الاطلاق. المتراجع في اعياد الكافرين وتسهيل المساله ولا تكن متجمدا ولا تكن متعصبا، كل هذا ضرب عقيده الولاء والبراء في مقتل. وصار الذين يمنعون ويعمرون اعياد الكافرين هم المسلمون. من الذي يمنع اعياد الكافرين ويسمي فيهم غير المسلمين؟ ولكل اسف ارى اصحاب لحى وارى صاحبات النقاب اتفتحت وخرجوا يشمون الهواء. اقول في نفسي هل غير هؤلاء؟ هل نسي هؤلاء أنهم مصنفون كإرهابيين على كل الموارد الدولية؟ هل نسي هؤلاء هذا الأمر؟ هل نسي هؤلاء أن كل حرب تؤخذ في بلاد من بلاد العالم إنما هي عليهم؟ يخرجون يعمرون مشاهد الكافرين؟ من طرف السماء؟ من الذي يزني؟ ومن الذي يعاقب النساء ويشرب الخمر غير المسلمين؟ ويسعون قلوب الجنيهات الفنادق واللي هو أفضل التذكرة الدخول. من الذي يفعل ذلك غير المسلمين في ديار المسلمين؟ وهذا على مرأى ونسمع. ثم بعد كل ذلك يطلبون النصر من الله عز وجل. إن بقاء هذه الأمة على وجه الأرض مع كل هذا الخبث معجزة. إننا نستدل على أننا سننتصر على عدونا ببقائنا. بقاؤنا مع كل المخالفات معجزة وآية من آيات الله عز وجل. نستدل بها أننا سننتصر. كل هذا ولم يحدث بنا. عقيدة الولاء والبراء هي ثمرة الحب. آيتين إلا أهل الإيمان الذين يصدقون وعد الله وكلامه. فهذا كلام الجليل تبارك وتعالى. ألا يتجرأ قلبك وتنفض الولاية لأعداء الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسكن في مساكن الذين ظلموا مع أن الأرض لله والأرض لا تقدس أهلها ولا تصبر إلا بصبغة الساكنين عليها. مكة هي أحب البلاد إلى الله. كانت في يوم من الأيام درست وهي أحب البلاد إلى الله وكانت دار كفر إنما الدار بساكنيها. الان الدار دار اسلام بكره في الاذان كفر. فالارض لا علاقه لها بالكفر والايمان. ومع ذلك نهانا ان نسكن في مساكن الذين ظلموا مع ان الارض لله. لماذا؟ دي ادراك في عقيده الولاء والبراء. نفره مشاهده اثار الذين ظلموا تؤثر على القلب. جعل الروح تشوف ابو الهلوه والاهرام. كثره مشاهده اثار الظالمين يؤثر على عمل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود، اين ثمود من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ مسافه طويله. ومع ذلك اول ما مر على الحجر من ديار ثمود تغنى واستحس الظاهره تسرع، وقال اذا مررتم بديار الذين ظلموا فاسرعوا خشيه ان يصيبكم ما اصابه. وهؤلاء موتى لا يسلمون، فكيف بالاحياء؟ لا يقول ابي اذا مررت على قبر الميت اسرع، وبعدين يقول لك يتعامل مع الكفر يقول له يا مديو يا سير يا سيد يا فضيله، هذا كلام معقول؟ وقد امرك بالاسراع بجانب قبر الميت منهم، فيحرم عليك ان تجامع المشرك. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين فهو منهم. الا يكفي هذا راجعا ان احنا نخرج العادات والتقاليد البانيه التي اخذناها من بلاد الكفر، تقاليد البانيه للافراح. انت صح سبحان الله، هؤلاء الناس ما عندهم حياه. المراه مشروفه كامله مشروفه تماما، والديوث يتعظفها. كل ما يشتري الفضل في الشارع، حتى قال مؤذن الفجر الله اكبر فسكتوا وذهبوا ليناموا. أليس هؤلاء أولى بالعقوبة؟ أليس هؤلاء أولى بالعقوبة شرعا وعرفا؟ بعض الناس كانوا بيشتكوا من المحاضرات المعلنة بالمساجد. مرة واحد نزل لم يصلي الفجر بالمسجد ونسي الجماعة اللي هم قائمين على المسجد اللي هم يصلوا الميكروفونات الخارجية. وكنت أقول تذكرة عشر دقائق. فتطوع هذا ونزل من بيته ودخل على المسجد كأنه كتلة نار. والبنات نايمين وفي طلبة بذكر. والصدار. فقلت أخبر الجملة. هو الرجل دخل لغضب من ساعد. وأنا بسمي الجملة. قلت كملها ذكرتها. هو قال لي ان في دول صدار ذهب الى باب المسجد. انا بكمل الجمله. فالصدار مشكل. وخرج. يستطيع هذا اذا كان الفرع تحت باله ان يتكلم؟ يتكلم؟ لا يستطيع. لا ينصره لا عرف ولا سلطان. لا عمر ولا سلطان. هذه نوعيات. وسنة 77 أيام كان أحدهم وزيرا للأوقاف، الجماعة بتوع المهندسين اشتكوا من الأذان في الميكروفونات. وكل من الأذان بيزعجني. وطلع قرار بإغلاق الميكروفونات العملية للمهندسين. وقامت وقتها ضجة وثورة. وتكلم الدعاة عليها كلام طويل. وقالوا الأذان لا يزعج أحد، ده المريض اللي بيتقلب في مرضه إذا سمع الله أكبر قال ربي أنت أكبر من الموت فعافني. إذا سمع الله أكبر استبشر. لله لا ناصر له الا الله في هذه الحاله. ومتحرمه ان يسمع الاذان ويقول الاذان يزعج، لا يزعج الا البطالين الكسالى الذين شربوا الخمر الى الاذان ويريدون ان يناموا. عقيدة الولاء والبراء هي والإيمان بالله لا ينفصلان. إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا رحل أحدهما رحل الآخر. وأيضا للخطورة عقيدة الولاء والبراء لأنها أخطر وأطول في الكلام العلامات المحبة. سنذكر أيضا ضوابطها وعلاماتها، وأن بعض الصور تخرج من أساس الولاء والبراء زي المبايع مع الكاتب. لكن تتعامل مع الكثرة بين البيع والشراء لا، غير دخلة في عقيدة الولاء والبراء إلا إذا انضاف إليها أشياء. تنذكر كل شيء بضوابطه، ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه رد الجميع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. في قول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. إيه هو الفتح وما هو الأمر وهل بينهما فرق؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أن يأتي بالفتح أن نظهر عليهم ونستبيح بيضتهم، فإن لم يكن بالفتح أو أمر من عنده يدمرهم مكانه بغير كسب منه، كما فعل الله عز وجل بهم يوم الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هلاء أمر من عنده يعني ما خطر لك على بال ولا دخل في حساب، أو انفك كسب منه والله عز وجل يغفرك عليه ويظهرك عليه. إذا نظرت إلى حال الصحابة الأوائل وجدت أن الأمرين تحقق كلاهما. الصحابة خرجوا من ديارهم وأموالهم ويشوف قصة جالوت وداود وطالوت لما اشتكوا لجالوت قالوا له ايه؟ قالوا: وقد اخرجنا من ديارنا وأدنى هنا والذين لو هو كان وأخرجنا من ديارنا وأبنى هنا يعني إحنا أولادنا خرجنا وسبنا الماء والديار فنشوف يقول أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا لما واحد يطلع من ابنه يطلع تنظر إلى فداحة المصير أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الولد قرة عين الوالد فهؤلاء الصحابة لما قيل لهم اخرجوا تركوا ما زدلوه طيلة أعمالهم من المال وراءهم والديار وذهب إلى مستقبل غير معروف صورة غير معروف على الإخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله لم يضمن لهم يخلوا كويس يخلوا كويس هنا تكلم عن هذه القصة لكن وعدهم الجنة إذا بذلت نفسك لله وخرجت من ديارك وخرجت من مالك وخرجت من ولدك أنا لا أعدك بشيء على الدنيا لا أعدك بتمكين ولا أعدك بمطعم وشراب بارد إنما أعدك إذا مت أن تدخل الجنة إذا جوزت الإخلاص لله هي دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقود البذل والتضحية هو الإيمان يلل بي ذنب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لم يقل بأن لهم ممثل لهم ولذلك من الغضب الشديد في حقنا إن احنا نستعجل التنفيذ ونستعجل النصر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل فاستقم كما أمرت تنفع أما بسألت مثل لك يمكن لابنك ومكن لحفيدك لا يمكن إلا الجيل القادم بعد زمن طويل هذه مسألة في علم الله عز وجل مطلوب أن تستقيم أما الوعد بالتمكين فلا لا نعد بالتمكين إلا إذا أقمنا العبودية فإن الله عز وجل وعدنا بذلك لكن لا تقل أنا فعلت فلما لم يمكن لي فهذا ما خرجوا وتركوا أموالهم إلا حصل الله عز وجل أباح لهم رافدا إلى يوم القيامة إحنا عايشين على خيره لو رجعنا إلى الجهاد استخدم منهم كم من المال يعني كم صحابي خرج خرج المال خلف جازاهم بأن أباح لهم الغنائم إلى يوم القيامة والجزاء من جنس العمل ترك ماله لله أباح له رافدا لا ينضب أباح لهم الغنائم في وقعة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الغنائم لم تحلي بسود الرؤوس غيركم وفي القصة المعروفة المشهورة قصة يوسف بن نون وهذه القصة وإن كنا تكلمنا فيها وفي فوائدها لكن أذكرها لأن هذا وقتها وقت الجهاد وقت الفداء وليستشعر الذين كانوا يثبتون الدعاء ويكتبون ضد الدعاء أيام ما كانوا يقولوا الجهاد طلع واحد على أعلى مستوى دبلوماسي في مؤتمر صحفي يقول كلام الجهاد والعنصريات ده راح زمان الان زمان السلام كان في مدريد لو كان يطاع لقصير الامر ما غير الدعاة كلامهم قط الزيادة لدين لها الدعاة ما غيروا كلامهم ابدا كلامهم واحد طول عمره كلامهم واحد ينادون بضرورة تعبئة الأمة للجهاد في سبيل الله طاع كلمة الجهاد سب وعوقب من ينسب إليها ولو زور. مجرد ما يزن أنه جهاد يعاقب. بعدما قتلت هذه الوحدة الزمنية وهجم علينا أعداؤنا، من يدفع الضريبة ومن يدفع الثمن؟ بعدما قتلوا هذه الوحدة الفتية في الوحدة الزمنية، من الذي يدفع هذا الثمن ويدفع ثمن هذا الجرم العظيم في حق الأمة؟ الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يعرف في أي ملة، يعرف القتال الكفاح النضال أي حاجة من الكلام ده، لكن الجهاد كلمة إسلامية خالصة لم تعرف إلا عن المسلمين. أحد الملوك مر عن الجهاد اهتز العروش وأرسل الجماعة الأمريكان من جريد يسألوه خصوا به الكلمات وضح مرار ليه كلمة الجهاد مرعبة، لأنها أولا مصطلح إسلام، ثانيا لا يعلم استخدام هذه الكلمة من قبل المسلمين إلا مع الكافرين. تقاتل أخا لك مسلما ليس اسمه جهادا، والجهاد وإن طائفتان من المؤمنين جاهدوا ولا اقتتلوا اسم قتال. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، بس إذا جاهد الجهاد لا يعرف له مقابل أعمال المسلم إلا كذا. فلما نحيي بقى كلمة الجهاد دي مرة ثانية وندرس بقى أبواب الجهاد وأحكام الجهاد، يبقى انت بتجهل نفسك مليئ. احنا نعرف الجهاد للكفرة بس، اذا انت ناوي تعمل حرب توضحني بقى انت ناوي تعمل ايه؟ انت تعمل كلمة ولا قرعت لنا الغرب؟ فنحن في زمان الجهاد وقد اظلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة متعة، الصحابة كانوا يتسابقون عليه وإحنا الفقر اللي إحنا فيه، إيش السبب في الجهاد؟ كنا لو كل سنة عملين نقض مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، مش كان حيسلم ناس كثيرون في الأرض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة الناس مش بنقاتلهم ونخدوه غزرة ونفضوا أموالهم وأولادهم ونسائهم وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جاب مليار. ليه معاك من ثلاثة شقوطة وثلاثة أربع نسوان وثلاثة أربع أولاد؟ ادرس كل رصة تتريد درهم ولا تتريد درهم ولا حاجة تتراجع بمالية كويس؟ لو هو واحد يعمل صفقة تجارية في بلاد العرب عمره ما يعمل الأموال دي، وكل ما يتعرض ياخد راتب أعلى ويفك أسد ويدان الغلط. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرع منهم من سيسلم، فهو أدخل أناسا آخرين في دين الله عز وجل وظهرت كلمة الله عز وجل. فكتاب أحكام الذمة لشيخ الإسلام ابن القيم كتاب من أنفع الكتب التي تقرأها لهذا الباب. نشره رجل محقق اعترض على ابن القيم في أشياء كثيرة بسبب الذل المضروب على المسلمين. يعني مثلا ابن يقول ان النصارى واليهود لابد يؤدوا الجزية وهم صاغرون شر. يعني شفع جزء من اثير فوق؟ لا، ينزل ودنه وهو يقول اخذ الجزء خلاص، وده شرط مذكور في الآية. يوم يجي يرد على الكلام يقول الكلام ده كلام غير صحيح وكفايه ناخذ الجزء ويخرج من دي. الكلام ده كلام غير صحيح، وانما يتكلم من وضع الضعف والهواء الذي يراه يعيش فيه. وضع الضعف والهواء. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لتبتلى عمر بن الخطاب الكلام. عبد الله بن عمر صح عنه انه سلم على رجل فعلم انه يهودي فجرى وراه. وقال له رد علي سلام كده في منتهى العلم. فقال لهم رددت عليك كلامي. رد علي كلامي كده بعزه. لمن عز الفرد من عز امته ودولته وقزامته من قزامه امته ودولته. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر قصه ابن ابي نوح قال غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر، لا يتبعني رجل بنى بامراته ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرد سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. اي واحد من هؤلاء انا في غنى عنه. رجل يأخذ كتاب ولم يبني ولم يدخل بالمرأة فده يقعد جنبه. ليه؟ لان الرجل نفسه يتزوج ويعيش بثلاث ونبات ويخلف فلان وبنات، واللي بيقول هو الاول ما يرى بارقه الفارس تلمع يقل كالجبال. ده ينفع خلاص يقعد جنبه. ورجل رفع بيوتا ولم يرمي سقوفها، رفع الجدران ولسه الثاني والدور الثالث والرابع والخامس. هذا الرجل بيتمنى ان يرجع ليسلم ما بناه فده يقعد. ورجل له خليفات ينتظر نتاجه. له غنم وحيوانات وبينتظر بقى ان الغنم تلد وبتاع عشان خاطر بدل ما عنده راتب عنده راتبين وثلاثه واربعه ومن نفسه بالغنى، وكل واحد عنده راتب زي في المساله دي رائعه. عنده معده يبقى منتظر فايده وكثيبه من المعيد من هذه الايه من هذا الذي من هذا الشاه. فكان الراجل بتاع الزراويه بتاع السمنه كل فقير كل سبت يروح يبيع ضريبة السمنة ويشتري بطتين ويبيع يشتري الزيتين. ساعات يوم من الأيام شاف بط وولده كده فقال البط ده أنا هبيع وهجيب شياه وبعدين أبيع شياه أجيب بقى خرفان وبعدين أبيع الخرفان أجيب بقر وجاموس وبتاع وبعدين غالي جدا وأبني بط يمانيك وأتجوز أحلى واحدة في البلد. وخلفت ولد واحد مقصب جميل أربيه أأدبه. الراجل كان إيه؟ بيشعر عكاز. شوف الأحلام دي كلها وبيجي يشيل الزراوية ويرجع بكذا واحد يعوزها والولد أربيه ومش عارف إيه وكان دايما عنده زراوية في السقف والعقال جنب السرير. والولد ده أنا بقى ما بحبش الحال الميل ولا الكلام الفارغ، لازم أربيه كويس. أول ما يقول لي لا أضربه في الهواء وقام يطير الزراوية خلاص وطاشة الأحلام. فهو رجل مثلا له خليفات ينتظر نتاجها، إن شاء الله يولد ويعمل ونعمر ونخلي ونسوي. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. إذا أدبر القلب سحب تأييده للجارح، وإذا أقبل أعطاه القوة. فلما يكون واحد نفسه يرجع يبقى عايز يموت. ولذلك أحسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا إحسان لما استثنى هؤلاء. خرج بالجيش وكان ذاهب إلى حرب العمالية، مش الزبناء دول. عارف الجيش الأمريكي جيش ضعيف لم يغلب في معركة دخلها الصف. مثاله باثنان كانوا بالناس. الجيش الامريكي ليس عندهم انتصار مشرف يستطيع ان يرعى الانتصار، لكن انت عارف النص العدو ده اللي بيرعى بقوته وقوته هو الامريكان عايزين كده القوات بس. اكيد لو حرب الخليج دي العرب سمعها وعنها كان امريكا دخلت وانتصرت؟ ابدا والله. ولذلك دخلوا العرب الحرب البريه، انما الطيران ما هو كله بالتخبي وبتاع يضرب زر ينزل اللي عارف ايه هز ايه. لكن الحرب البريه اللي هي حرب المواجهه الحقيقيه، والحرب البريه هي الحرب. يعني انا غلبت وانا قوي وانا كدلع يدخل الحرب البريه. مش يقعد في سبع ارض ويتكي على زرار ينزل لبلد. لا. ولكن الحرب البريه قدموا فيها العرب. عشان يبقى هم اللي يطهروا الأذان الأذان هم اللي يروحوا فيه وخذنا وعدنا إذا حضر أي حاجة هم اللي يروحوا فيها وبعدين هم يولون الأذبار أو يتصرف العالم دول يعيشون بالسمع ده يوسع الجنون عليه السلام رفض الجماعة الجنود بتوعه كان رايح يحارب العملي بينفوه في الإسرائيليات العملية ده كان الواحد منهم أطول من الجامعة ده شفت ده بتاعكم قد أنا وإنت وثلاثة مربوطين ببعض بيقول لك من دول الحكايات إن واحد من العملية واحد من الجماعة اللي هم الجيش يوسع الجنون الله يعني بلدان علشان يتنصر على العملية وليه أخباره هو مثلا يقول ان يوصل من البيت مثلا يعني وهو لازال خلق غنقر سلام القيام فالرجل العملاق ده دخل البتاع البستان بتاعه أملأ واحد ايده للتخبي في جذع شجرة قام ورده حطه في كمه رده كده قام حطه في كمه وقام رايح للأمير وحبيبه له كده قال له وجدت هذا فشوف بقى تخيل جماعة هذه ستكون رايحين يحاربوا عمالية أنا أقول الكلام ده علشان تعرف إن الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده الجبان يسلم لك على طول لو أنك أجرأ منه قلبه شو كده قلت الدليل اللي اتكلموا عليها واللي ممكن تحرق الشرق الأوسط كله من أول ما تتكلم لا تهاب ولا تخف إن الله عز وجل ناصره فعاد الله وإياك للفتح أو أمر من علم أو أنت عارف مثلا دولة مبتدعة زي إيران وأنت عارف إن حصل بقى صحراء إيران أيام الرهائن والرئيس الأمريكي اتعذب وإتغاب بسبب المسألة دي يطلع الأمريكان في الصحراء اللي نعرفهم يعملوا استثارة مثل أسرة إيران أمريكا في إيران تماما ونفس المزاج ونفس المجال ويعملوا بقى إيه هناك رهائن جوه وكوماندوز يخلصوا الرهائن وإيه ولعبوا اللي يعملها مش عارف هم اللي هم من القواعد السينة في العالم وخلال وبص ازاي عمارة 600 دور ونقط منها ونازل ازاي نزل سليم ما هم السعوديون ده هم الناس اللي بيعملوا كل حاجة فقال لك بس يعني احنا بس بقى نبين ان عضلة امريكا وبتاع عملوا المسألة دي 3-4 شهور يجيبوا الطيران ينزل عيال كوماندو وخلال لكن نسيوا حاجة مهمة نسيوا ان الرجل مهما كان بيمثل لا يمكن يتقمص شخصية الأرض ده احنا جاسمين سوا انا عامل نفس رهينة وانت قالها جذبني انا عجبني فراح عمويتك وهذا عامل زي لما اقول كان يقول لك ايه لما كانوا يحبوا القوم الشغل يقول لك ايه جبت 2-1 يقول لك الجبلية طيب وما انت عامل ايه وهذا ويروحوا يتغلبوا برضه ده احنا عامل ايه العملية الشغل سوا مش ممكن يبقى البني ادم الذي يمثل يكون قلبه في قوة قلب الخط المهم عمل المسألة فروبة واثنين واربعة وعشرة وخمسمية وستمية وسيقنوا 100% انهم ينطرون لان الرادارات الموجودة في ايران كلها صنع امريكي وهم عارفين ازاي يشغلوا على الرادارات وعارفين اقصى مدى للرادار وانا طرحت في مذكرات بعض القادة العسكريين التي نشرت في السنوات الاخيرة ان اي دولة بتصنع سلاح لا يمكن تعطي كل اسرار السلاح للدولة المستوردة تجيب بعض حاجات معينة كفاءات خاصة لا يستخدمها إلا الدولة نفسها إذا أنا عندي رادار مثلا الرادار ده أقول لهم أقصى مدى لف إذا الطيارة كانت على ارتفاع مثلا 70 وممكن الرادار ده يجيب الطيارة اللي على بعد 30 بس أنا معطل لهم الخاصية دي أقول يعني لهم فالرادارات كلها الامريكي نزلت الطائرات الامريكيه على ارتفاع منخفض للغايه وافلتت من مراقبه الرادارات وربطت في صحراء ايران وايران ليس عندها علم بان في طائرات اجنبيه على ارضها واستعدوا لساعه الصفر والدخول على البتاع الاستفاره وتخليص الرهائن عشان يعرفوا ان امريكا بتولد والكابتن فطر أما اللعبة هم بيطيروا خبطوا في بعض لا يعني لو لسه بيتعلم ما كانش يعمل الخطأ الخايف خبطوا في بعض شهد الحكس على طريق سريع يشوف حوادث عربيات ما يعملهاش عيل صغير اللي عملها واحد قاله 25 سنة بيسوق عربية. 25 سنة بيسوق عربية. ويتحسن لما توقفها تقول عليك مغير معيهاش. وتتكشف المسألة على حريق للصحراء. ايه الحريق ده؟ قال لك بخلال خلط الأعباء والرجل طرع واعترفه. ليه هؤلاء لم يضعوا الله عن فلان في حسنانه؟ نسوا الله فنسيهم. ودول مبتدع. فما ذلك إذا كنا نحن على عبودية لله كاملة. كيف ينصر الله ينصر؟ خرج يوشع بنون عليه السلام والجيش صباح يوم الجمعة كما في منتصف الحاجة. وظل يقاتل العماليق شرط ضروري إذا أن ضربت الشمس ولم يفتح لها. حينئذ قال يوسف عليه السلام: إنك مأمورة وأنا مأمور. لكل شمس. اللهم ردها علينا. بدأت الإيش؟ خمس سنتان. فظل يقاتل حتى كل حلال. وغلب وانتصر. ليه معاه الجيش؟ معه رجال اللي هي الأجمل الموجودة في أمتنا الآن. أجمة رجال. لا أجمة موارد ولا أجمة سلاح ولا أجمة خطط. أجمة رجال فقط. فلما جمعوا الغنائم كانت العادة أن النار تنزل من السماء فتحرق الغنائم، فهذا يدل على أن الله تقبل غزوها. فلما نزلت النار لتأكل الغنائم لم تطعمها وارتفع الدم. فعلى طول على يوشع عليه السلام قال يكفيكم الغلو. واحد نصف الجيش صرخ شيئا وغلى نادى. من يعترف؟ لن يعترف احد. قرص فليبايعني من كل قبيله غير او رجلا. وكان من علامه الغال انذاك ان تلتصق يده بيد المريض. فهتلتصق. قال فيكم الغلول فاخرجوا من رحالهم مثل راس البقره من ذهب. فلما ارجعوا من راس البقره نزلت نار من السماء فاحرقتها. القصه دي الرسول عليه الصلاه والسلام عقب عليها وقال: فلما راى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا. اللي هي ايه؟ الغلاء. لما راى عجزنا وضعفنا اباحها لنا. مع الحديث الاخر: ان الغنائم لم تحل لسود الرؤوس غيركم. يبقى احنا الامه الوحيده اللي متفرده لحل الغنائم. يبقى ضيعنا على انفسنا خيرا كثيرا ولا لا؟ ضيعنا خيرا كثيرا حتى على المستوى الاقتصاد بضياع كل هذه الغنائم. الغنائم اباحها الله لنا بعد قصة مطاردة أبي سفيان لما خرج بالعير، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عير حريث جزاء الوفاق ما يأخذ فلوس الصحابة ويحرمهم من مالهم ويجيهم. لا، يبقى على الأقل ناخذ الصفقة دي في مقابل ما أخذوه من مال. فلما خرج بالمال الله عز وجل عوضهم خيرا لهذه الصفقة بواقف إلى يوم القيامة اللي هي الغنائم. تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالشيء الذي تتركه لله محضا وخالصا لا بد أن يعوضك. لا بد. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. فإذا عندنا بقى وإحنا بنقرأ في هذه الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح. نحن نجب أن ننتصر ونظهر عليهم ونستبيح طريقهم، وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين أو بأمر من عنده. وليس حدثتكم قبل ذلك في العام الماضي أو قبل الماضي عن الفيضان اللي هو كان ضرب ولاية سلولة الأمريكيين، وكانت الخسائر المبيعية 42 مليار دولار. 42 مليار دولار، وبعد حوالي 28 يوم أو شهر طرف برضو البحر بإذن الله عز وجل مدينة هاواي الأمريكية مركز من مراكز الدعاوى العالمية، أكلم حسن مبيع 5 مليار دولار، في 30 يوم 47 مليار دولار حساب. وانت رجل على رجل، وانت لا تدري ما الذي جرى مع هذا الخبث وهذه المخالفات التي تجال السنين 47 مليار دولار حساب. انت لو بتمتلك اقوى جيش في العالم ودخلت الحرب معاهم مش ممكن تتفرج 47 مليار دولار في الشهر. يبقى السلاح الماضي لنا العبوديه، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. بص ربك اللي ظهر على اليهود اول مره، دخل مرة على البلد فوجد ان فيه دم بيقور على كومة من الكمام. ايه الدم ده؟ قالوا والله ده عقيدة ورثناها عن ابائنا، ان الدم ده يفضل يقور لحد ما يرويه من دم اعدائنا. انت عارف عن فني طفل الدم ده من كل الروايات قتل 70,000 يهودي وفض دمهم على الدم. قالوا حتى انه لم يبق احد يقرأ التوراة. فإذا أذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. وليس لا يعذبهم بعباد المؤمنين فقط، بل بكل الناس حتى لسه لم ينزل. بل تعرف كان بيشويهم في الافراح، كان بيشويهم شيء. وكما قلت لكم في الخطبة طلبوا ان الرئيس الامريكي يعتذر عما فعل هتلر. مين؟ لا ينسون ضحاياه. واليهود يتحركوا بالعقيدة دي. فهل نحن نتحرك بهذه العقيدة؟ احنا نسينا ان اليهود اعدائنا، ونسينا ان النصارى اعدائنا، ونسينا ان المجوس اعدائنا. كل هذا لان الجدوى التي تستقف منها عقيدة الرأي والبراء راح، اللي هي الإيمان بالله عز وجل. لذلك يا جماعة مسألة إن إحنا ننتصر على عدونا أم لا، نحن على يقين أننا سننتصر إذا فعلنا ما أمرنا به من تحقيق العبودية لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أفكاركم.